الذي لا يعقل. لماذا قال السكران الذي لا يعقل؟ مع أن النائم والساهي والغافل والمغمى عليه ما قال الذي لا يعقل، لأن كما قال كثير من العلماء السكر نوعان، فيه سكر يدرك حقائق الأمور وهو الذي أصابه الطرب والنشوة والفرح كما يزعمون والسرور، وفي سكر قد غطى على إيش؟ العقل، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نعم، قال الذي لا يعقل، خصص النوع الثاني ولم يذكر النوع الأول، وهو أن بعض السكر لا يغطي على العقل، يدرك ويخاطبك ولا تعرف أنه سكر، وهو سكر حقيقة. نعم، يقول يعني بدت عليه مبادئ الفرح والسرور والراحة والنسيان كما يزعمون بعض المشاكل الدنيوية إلى آخر ما كانوا استعجلوا النعمة في هذه الدنيا. الرسول كلام صحيح. يقول الشيخ إن النائم والناسي لا يوجد فرق بين النائم والناسي والسكران، إذا تلفظ بلفظة النائم يقع طلاق مثل السكران، لا فرق بينهما، ونحن فرقنا لا فرق بينهما في التعليم، لكن فرقنا بينهما في الحكم. لماذا قلنا هذا؟ يعني لماذا أوقع بعض العلماء وكثير من العلماء الطلاق من السكن ولم يوقعوه من النائم والناس، مع أن كل واحد منهم قد تلفظ بهذه اللفظة؟ ها، نعم، هو اللي جنى على نفس السكران، جنى على نفس، أما الناس والنائم قال العلماء لأن الناس والنائم والغافل والمغمى عليه كلها والساهي كل هؤلاء ما أصابهم من الله وليس من عند أنفسهم، يعني يسمونها آفة سماوية، آفة سماوية. أما هذه فقد أصابه من نفسه، هو الذي فعل هذا بنفسه، فلذلك يقع طبعا. نعم، يلا شيخ. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران. هذا جواب عن سؤال مقدر. السؤال هو قال السائل أنتم قلتم بأن الساهي والنائم والسكران والغافل كلهم لا يقع ليسوا بمكلفين، مع أن العلماء قد أجمعوا على أن هؤلاء لو أتلفوا شيئا لوجب عليهم ثمن المتلف، فكلمة وجب معنى أنهم مكلفين لأنهم من أحكام التكليفين. ووقوع طلاق السكران، لاحظوا خصص، ووقوع طلاق السكران معنى أنه مكلف، لأن عوقب بمفارقة زوجته، والعقاب لا يكون إلا إذا ترك واجبا كما قلنا فيما سبق. الواجب هو الذي يثاب على فعل ويعاقب على ترك. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدم، وقلنا السؤال الجواب قال نعم. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر. نعم، يعني بمعنى ليس حكم تكليفي ولكنه من باب الحكم الوضعي من قبيل ربط الأسباب بأحكامها. طبعا الحكم الوضعي كما قلنا هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو مانعا منه أو شرطا له أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة. هذا هو الحكم الوضعي. فأي شيء يدخل في هذه الأمور معنى لا يدخل في الحكم التكليف. فوجوب هذه الأمور قيم المتلفات وكذلك نفوذ طلاق السكران هذه من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليف. نعم. فأما قوله تعالى لا تقرب، نعم. هذا جواب أي عن سؤال ثاني، سؤال ثاني في هذه المسألة. السؤال قال السائل أنتم زعمتم بأن هؤلاء بأن السكران ليس بمكلف في حالة سكر الذي لا يعقل يعني، والله سبحانه وتعالى خاطبه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، موجه الخطاب إليه ولا يوجه الشارع الخطاب إلا إلى مكلف يعقل ويفهم، إذن هو مكلف بسبب توجيه الخطاب إليه. واضح السؤال؟ الجواب أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر. هذا الجواب الأول أخرج. والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. وقال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. وقيل هذا الجواب الأول على السؤال السابق. السؤال واضح ولا؟ نعم. الجواب مفاده يقول إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. تعرفون أن الخمر نزل على مراتب، ما نزل هكذا تحريم الخمر، نزل على مراتب. الأول ما هو؟ وصف الرزق بأنه حسن، والخمر ما وصفه بهذا، لذلك بين لبعض المسلمين أن الخمر غير مرغوب فيه. هذا أول ما نزل. ثم بعد ذلك بين أن الخمر فيه منافع ولكن مضاره أكثر، على الرتبة الثانية. الثالثة هذه الآية حرم الخمر في بعض في أوقات الصلوات فقط، غيره يجوز للمسلمين أن يشربوا. ما أنتم؟ هذه الآية. لذلك يقول العلماء إن هذه إن هذه الآية هي المرتبة الثالثة من التدريج في تحريم الخمر. المرتبة الرابعة تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. طيب ما سبب تدريج الشارع في بعض الأحكام؟ بعض الأحكام ما حرمت هكذا، مثل الربا أيضا، مثل الخمر، بالتدريج. لماذا؟ له غرض ومقصد الشارع في هذا. ما هو؟ هو نعم كلام صحيح، يعني بمعنى أن الناس قبل إنزال الوحي وقبل إتيان هذه الشريعة قد تعلموا على هذه الأمور في الخمر وفي غيره، لا يخلو بيت منه. فلو أتى بتحريم الخمر لنفر الناس من هذا الإسلام، لنفر الناس من هذا الإسلام وصار عندهم رد فعل. لذلك الله سبحانه وتعالى قد راعى هذا الأمر، راعى هذا الأمر مراعاة دقيق، فبين لهم هذه الأمور الأربعة، وفي الرابع كذلك الربا إلى آخر. الربا أحل الله البيع وحرم الربا آخر آية في هذا. المهم أن هذه الآية خطاب للسكرانين، ولكن في غير وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني هم بالأول صاحين ما فيهم أي شيء، فبين لهم الشارع هذه الآية أنكم اشربوا ما شئتم، لكن وقت الصلاة لا تشربوه، للعلة التي ذكرها، للعلة النصية التي ذكرها، حتى تعلموا ما تقولون. لأن الصلاة يجب أن تقصد، ويجب أن الإنسان يعقل ما يقول في صلاته، وإلا لا صلاة له. فالشارع أنزلها على المكلفين الذين يعقلون، بمعنى أنها لم يجل على السكران في وقت سكرهم، في حال سكرهم، لا، إنما أنزلها في إيه؟ في وقت عقلهم وإدراكهم إلى آخره. مثل ما قال فيما لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معنى أنك لا تشبع حتى تقول تهجد، من لا تذكر حتى تذكر ما تقول في الصلاة، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني بمعنى استمروا على ما أنتم عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذا. ليس النهي عن الموت هو المسألة، هذه صيغة عربية معروفة لا يمكن لأي لغة أعجمية أن يأتي مثلها. ليس معناه أنك لا تموت إذا كنت كذا وكذا، هذا ليس بنهي، وإنما يبين لك الاستمرار في الشأن الذي أنت عليه حتى إذا جاءك الموت وأنت كذا. كذلك الشبع، إذا من أراد التهجد لا يشبع، لأن شبع ذهب عنه الفطنة وذهب عنه النشاط. نعم. الجواب الثاني، وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية. نعم. فصل. الآية الجواب الأول يقول نحن لا نسلم بأن الآية نزلت وهي تخاطب السكارى في حال سكرهم، لا نسلم هذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن الآية نزلت وهي تخاطب السكارى، ولكن السكر كما قلت نوعان: سكر مغطي للعقل لا يدرك حقائق الأمور أبدا، وسكر لا لم يغطي العقل يدرك حقائق الأمور ويفهم الخطابات ويفهم أن هذه أوامر وتلك نواهي، ولكن فيه مبادئ النشاط، مبادئ الفرح والسرور كما يقولون. هذا هو الذي خوطب بتلك الآية، وليس المغطى عقله عن إدراك حقائق الأمور. إذن أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول كما قلت لا نسلم أن هذا الخطاب موجه للسكارى. الثاني، سلمنا أن هذا الخطاب موجه للسكارى، ولكن النوع الثاني، ولكن السكارى الذين هم في النوع الثاني، وهو السكر الذي لا يغطي العقل تغطية كاملة. نعم. ندرك حقائق الأمور. نعم. فصل. فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه، نعم، هذا الفصل جواب عن سؤال مقدم. يقولون إن المكره عاقل ويفهم الخطاب، كل هذه الفصول التي ستأتي منبثقة ومفرعة عن ذلك الشرط فقط، هو شرح للشرح لكنه فصله للبيان والتوضيح. يقول إن المكره عاقل ويفهم الخطاب. وعندنا اثنان نوعان، المكره نوعان، مكره عنده قدرة واستطاعة على فعل ما أكره عليه وتركه، ومكره ليس عنده اختيار ولا قدرة ولا استطاعة على رد ما أكره عليه وفعله أو فعله. فالمكره الذي ليس له قدرة على رد ما أكره عليه هو كما يشبهونه كالورقة في الهواء، كمن مثله العلماء كمن ربط تربيطا جيدا بحبل وأسقط على شخص آخر فقتله، هذا يسمى، هذا أجمع العلماء على أنه غير مكلف، هذا غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا قدرة له ولا استطاعة ولا اختيار فيما فعل، فلا يؤخذ بالقصاص ولا يأثم حتى. يعني ربط تربيطا دقيقا وجعل على شخص آخر أو كذا فقتل ذاك الشخص الآخر، لا يأثم وليس عليه شيء، هذا أجمع العلماء على أنه لا يكلم. أما الذي اختلف العلماء فيه فهو الشخص الذي يقال له، يقال لعمر اقتل زيدا وإلا قتلنا، اقتل زيدا وإلا قتلنا، هذا يسمى مكره عنده اختيار وعنده قدرة وإرادة لفعل المكره عليه ولعدم ذلك، عنده يستطيع أن يقول اقتلوني ولا أقتل فلان، فإذا قتله فإنه يقتص منه ويأثم أيضا. فلذلك جمهور العلماء قالوا بأن هذا مكره، بأن هذا مكلف النوع الثاني. أما المعتزلة فقد خالفوا فقالوا لا، أيضا هذا غير مكلف مثل المكره الملجأ. طبعا هو قسمنا ويسمون الأول مكره ملجأ والآخر غير ملجأ. الأول المكره الملجأ هذا لا يكلف كما قلنا بالإجماع، أما المكلف المكره غير الملجأ فهذا مكلف عند الجمهور. لماذا؟ قال فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. نعم كما علل هنا، يستطيع أن يقول اقتلون ولا اقتل زي، يستطيع أن يفعل أي شيء لأجل درء القتل عن فلان، ويعقل الخطاب ويفهم أن القتل هذا فيه ما فيه إلى آخره، فإذا قتل يأثم لأنه مكلف، فهو يفهم الخطاب وعاقل وعنده اختيار وإرادة. قد يقول قائل إن الأول أيضا الملجأ عاقل ويفهم الخطاب، إذن لماذا لا نكلف؟ أليس كذلك؟ عاقل يعني توفر في شرط التكليف. فهنا نقول له نعم فيه شرط التكليف، ولكن قد منع أو قد منعنا التكليف عنه ومنع الشرع التكليف عنه لهذه العلة، وهي سحب وآخذ القدرة عنه والإرادة والاختيار، مثل ما قلنا في الصبي المميز عاقل ويفهم الخطاب ومع ذلك الشرع أسقط عنه التكليف لأن العقل يتدرج ويتقوى شيئا فشيئا كما سبق. نفس الطريقة. نعم نعم. لحظة لا لاحظوا أنا مثلت بمثال وهو اقتل فلان وإلا قتلناه. الشيخ يسأل ويقول لو قيل له سنقتلك ولا تعامل بالربا ماذا تقولون أنت؟ هل هذا أكراه؟ هل هذا يعني يدخل في هذا؟ ترى فرق بين المثالين فرق واضح وينبغي أن نفرق بين هذه الأمور. ها؟ لو قيل له ولا أزني ولا أشرب خمر الفاصل. أيوة يعني هل يجوز له أن يشرب الخمر أو أن يرابي أو غير ذلك لدرء القتل عن نفسه أو اقتل فلان وإلا تعامل بالربا أو اشرب خمر أو كذا أو اقطع يد فلان؟ لا يا جماعة ينبغي أن تفرقوا. نعم يمكن في فرق بين الضرر المتعدي والقاصر على الشخص نفسه. أيوة ما شرب الخمر هذا ضرر على نفسه لكن يقتل ضرر متعدي الغير. لا لا حتى لو قالوا له سنقتلك اشرب خمر ولا سنقتلك افعل كذا وإلا سنقتلك لو قالوا لنفسه هذا ضد جوابك أو يعني يناقض ما قلت. ها ماذا تقولون؟ يعني نعم نعم كلام صحيح. قاعدة إذا تعارضت مفسدتان فإننا نقدم أخفهما. لا تفوتكم هذه القاعدة. ترى هذه القاعدة تدور عليها جميع الأعمال الآن في هذا العصر. فإذا طبعا شرب الخمر مفسدة، زناه أو تعامله بالربا مفسدة، لكن القتل مفسدة أعظم. فلذلك إذا تعارض مفسدة فإن نقدم أخفهما. قاعدة في كل شيء ترى، في كل حتى تعاملك مع أهلك في بيتك مع أخوانك مع زملائك انظر إلى هذه المسألة وستجد نفسك مرتاح لهذه الشريعة، ستجد نفسك تقلص بعض الحماس في بعض الأمور التي تؤديك إلى متاهات. لو فعلت هذه القاعدة لوجدتم الدعاة إلى الله على على على بابه. صحيح. فقالت المعذرة يعني مثلا بعض الناس يدعو إلى الله ويقول الذي لا فلان لا يصلي مع الجماعة وينبغي كذا وكذا فيذهب إليه فيقول صلي مع الجماعة وإلا فعلنا فيك كذا وكذا، بينما هو لا يصلي أبدا. بينما لو قال صلي في بيتك، العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة على أربعة أقوال مذكورة في كتب الفقه. فصل في بيتك، لا تصلي مع الجماعة إذا كان يثقل عليك أو يقطع عنك بعض الأمور. فهنا تعارضت مفسدتان قدم أخفهما، يعني مفسدة ترك للصلاة نهائيا ومفسدة كونه يصلي في بيته. لكن بعض الدعاة الذين يعني ما أدري من أين أتوا لا يفرض عليه الذي لا يصلي أبدا يقول لا لازم تصلي مع الجماعة ولا ما كأنك صليت. هذه مشكلة، هذه انتبهوا لهذا. وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى له خيرة. نعم هو المعتزلة يقولون إن هذا غير مكلف، يعني ساووا بين المكره الملجأ والمكره غير الملجأ، فقال كلهم غير مكلفين. لماذا؟ لأن المكره بكسر الراء يريد أن يعمل هذا العمل، فإذا عمل هذا الشخص خلاف ما أكره عليه غير صحيح عند المكره، غير صحيح عند المكره، فلذلك يقولون لا يصح منه من هذا المكره إلا الشيء الذي أكره عليه فلان، ما دام أنه لا يصح من إلا ذاك فإنه يكون إيش؟ غير مكلف حتى لو اختار غيره. وهذا الكلام طبعا ناتج عن قواعد عقائدية يطول شرحها، قواعد عقائدية بالنسبة للمعتزلة، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، حيث أنهم قالوا أن العقل يقتضي أن يعمل المكره نفس الفعل الذي أكرهه عليه، وإذا عمل وهذا الذي يصح منه ولا يصح عمل غير ذلك، وهذا يطول شرحه. نعم. وهذا غير صحيح، فإنه هذا غير صحيح، هذا رد ابن قدامة على الغزالي على ما ذكره المعتزلة. نعم. وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويعثم بفعله. أين؟ يعني يقولون، يقول الجمهور إنه غير صحيح هذا الكلام، لأنه عنده اختيار وعنده قدرة وعنده استطاعة على ترك المكره عليه، فلذلك يأثم بكل ما يفعله وهو عاقل ويفهم الخطر. نعم. ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها. أي نعم، هذا مسألة غير المسألة السابقة، يعني بمعنى أنه إذا أكره الإنسان على شيء يوافق المقاصد الشريعة، يعني يكره الكافر على الدخول في الإسلام، فإنه كذلك يكره تارك الصلاة على فعلها، فإنه يقول العلماء فيه تفصيل، إن فعلها إن صلى لأجل الإكراه فإن له فليس له أجر، وإن صلى لله والإكراه ساعده على هذا ونبهه على ذلك فإنه له أجر ويجوز. ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة، ولا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة، وإن وجدت صورة التخفيف تخويف من التخفيف وإن وجدت صورة التخويف. المسألة باختصار، يعني هذه الأصل اختصارا، أنه يجوز الإكراه على وفق الشريعة، بمعنى يكره تارك الصلاة على فعلها. نأتي إلى التفصيل. سأل سائل وقال ويقال هل يؤجر على ذلك لو فعلها؟ نقول ننظر في نيته وقصده، إن فعل ذلك لأجل الله عز وجل ولأجل أن الله أمر بها وإلى آخر ذلك فإنه يؤجر عليها لا شك وتسمى طاعة منه. أما إذا فعلها لأجل تخويف هذا المكره بسيفه له فلا أجر له لا شك، ولكننا نمتنع عن أذى لكن مسألة أنها تسمى طاعة منه أو ليست طاعة هذه مسألة راجعة إلى نيته وقصده. وإن وجد صورة التخويف يعني إذا خوف، لكنه إذا نوى وقصد أنها طاعة لله وأن هذا المكره قد نبهه على الأوامر والنواهي هذا تسمى طاعة وإن وجد صورة التخويف. أما إذا لم ينو شيئا فإننا لا نؤذيه ولكن ليس له أجر طاعة وهو بينه وبين الله. فصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامك هذا بالحسنة لا شك أنك تقول هذا، لكن تفرض عليه أو تعاقبه لماذا لا يصلي هذا غير صحيح، لكن كلامك بالحسنة أنت وإياه تقول له مثل هذا الكلام. لكن إذا تدخل الوالي ينبغي أن يكون هناك إثبات ودقة في هذا الأمر في العقاب. الوالي لا بد أن يعاقب. فكلامك هذا لا شك أنك ستنصحه وتقول له مثل هذا الكلام وتسهل له الأمر، وإن شاء الله لنا مزيد كلام في هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر المصنف رحمه الله أن شرط التكليف هو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، هذا الشرط قد تفرع عنه كثير من الأشخاص، يعقلون ويفهمون الخطاب. فمثلا كما سبق لنا الصبي المميز يعقل ويفهم الخطاب، يقول معنى ذلك إذا كان هذا هو الشرط معنى ذلك أنه مكلف بالفروع. المجنون أحيانا يفيق ويكون أعقل من العقلاء، يقول إذا يكلف في وقت إفاقته. السكران أحيانا سكره يكون غير مغطي لعقله ومع ذلك يسمى سكران، هل هو مكلف؟ الغافل النائم الساهي الناسي كلهم المكره. فأثار هذا الشرط سؤال كثير من طبعا العلماء في هؤلاء، فأجاب العلماء عنه وذكر هذا الجواب ابن قدامة وسبق هذا. السؤال الأخير هو الكافر، يقولون عاقل ويفهم الخطاب، توفر فيه هذا الشرط، عاقل ويفهم الخطاب، إذا قرأت عليه آية أو سمع حديثا من الأحاديث فإنه يفهم المقصود، وعاقل يعرف الخير ويفرق بينه وبين الشر ويفرق بين الباطل والخبيث إلى آخر، بين الباطل والحق إلى آخر. فهل هو مكلف بفروع الشريعة؟ هذا هو السؤال في هذه المسألة. اتفق العلماء، أريد أن أعطيكم نبذة عن هذه المسألة، اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة، لا شك هذا، لم يخالف فيه أحد بأصول في العقيدة، يعني مكلفون وسيعاقبون نظرا لعدم إيمانهم، هذا لا شك فيه، وهذا مأخوذ من النص الصريح في القرآن والسنة. أما الفروع وهو المقصود من دراسة أصول الفقه، الفروع هي عمل الجوارح يعني التي تظهر لكل شخص أنه عمل أو لم يعمل، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الطهارة، في غير ذلك من المعاملات وغيرها، الأحوال الشخصية، الجنايات، الحدود والتعزيرات، كل هذه فروع تسمى، كل ما في الفقه تسمى فروع. فقد اختلف العلماء في الفروع، هل هم مكلفون أو ليسوا بمكلفين؟ على مذاهب ثمانية، لكن اختصرها العلماء في ثلاثة. المذهب الأول أنهم مكلفون مطلقا. المذهب الثاني أنهم غير مكلفين مطلقا. المذهب الثالث أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. يسأل سائل، كيف يكون الكفار مكلفين وهم على كفرهم؟ ما ثمرة تكليفهم ما داموا لا يصلون ولا يزكوا ولا يصومون؟ نقول إنه اختلف في ذلك، فقال بعضهم إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وقال بعضهم إن الخلاف معنوي وثمرته في الدنيا في الآخرة، بمعنى، وهذا هو الصحيح، بمعنى أن من قال بأنهم مكلفون يقولون أن الشخص الكافر إذا علم بالإسلام ومع ذلك ترك الإسلام اختيارا فإنه يحاسب على كل صلاة تركها بعد علمه بالإسلام، فيزيد عذابه على عذاب ترك الإيمان في يوم القيامة، يعني يقولون كذلك السنوات التي ترك الصيام فيها سيحاسب على تركه لهذا الشهر حسابا يزيد، يعني بعدد الرمضانات التي تركها يزيد على عذابه لتركه الإيمان، وهكذا يقولون ما له إذا بلغ النصاب وحال عليه الحق ولم يزكع سيعذب في الآخر. هذا ثمرة الخلاف لمن قال بأنهم مكلفون. أما الفريق الثاني فقال أنهم غير مكلفين، طبعا ستأتينا الأدلة على ذلك. نعم. واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، يقصد روي عن الإمام أحمد روايات ثلاث، ولكن المصنف ما ذكر إلا اثنتين. نعم. فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي. أين هذا المذهب الأول، أنهم يخاطبون بالنواهي فقط، يعني بمعنى إذا زنى الواحد منهم أو شرب الخمر أو غير ذلك من الأشياء المنهي عنها فإنه يقام عليه الحد، يقام أو قتل أو غير ذلك من الأمور، أو سرق أي شيء منهي عنه يقام عليه الحد فيه ويعاقب فيه. أما الأوامر فغير مكلفين، لا يعاقبون على تركهم الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا غير ذلك من ما هو مأمور به في الشريعة. هذا المذهب الأول. نعم. فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي، إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام. نعم، هذا الدليل الأول لهذا المذهب الأول، أنهم يقولون، هذا الدليل عقلي يسمى، يقولون يستحيل عقلا أن يؤمر بها وهو في حالة كفره، إذ لو صلى لحكم عليه بأنه مؤمن ينتفي عنه الكفر. من رأيتموه يشهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، مع أن ليس لنا دخل فيما يعتقد أو فيما بينه وبين الله، إنما رأيناه يصلي. فيقول يستحيل أن يؤمر بفعل الصلاة ويفعلها وهو في حال كفر. هذا الأول. الثاني يقول لم يؤمر بقضائها لما أسلم، يعني الإسلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب ما قبله، وقد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير من الكفار ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم من الصلوات والزكوات والصيام بعد علمهم بالإسلام، لم يأمرهم. وهذا يدل على أنهم غير مكلفين بالأوامر من الفروع. أعد الدليل. إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر. لاحظت لا معنى لوجوبها، لا يمكن، لا يجتمعان وجوب مع استحالة وجودها وهو كافر في حكم، لا يجتمعان أبدا. إذ لو وقع عليه بالإيمان، لكن ما دام أنه لم يصلي لا يمكن أن نعاقبه عليه. هذا واحد. وانتفاء قضائها في الإسلام. وانتفاء قضائها في الإسلام يعني بمعنى أنه إذا أسلم ودخل في الإسلام لا يؤمر بقضاء ما ترك من المأمورات، لا يؤمر، لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه وهم الآلاف المؤلفة من الصحابة، لم يأمرهم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن صح الإسلام يجب ما قبله. نعم. وهذا قول أكثر أصحاب الرأي. أي نعم، الحنفية يقصدون بأصحاب الرأي، دائما إذا جاءكم كلمة أصحاب الرأي ما يقصدون بهم الحنفية، وهذا غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، فهم يأخذون بالنقول والنصوص والرأي كغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، فالحنفية ظلموا الحقيقة في هذا، يعني بمعنى أنهم يطلقون على الحنفية. طبعا الحنفية لهم أصول تختلف عن أصول الجمهور كالمالكية والحنابلة والشافعية، فلذلك كانوا تجدونهم تجدون يذكرون في مثل هذه الكلمات، وهذا غير صحيح. نعم. وروي أنهم مخاطبون بها. طبعا لماذا سموا بأهل الرأي؟ ما مقصد بعض الفقهاء إذا أطلق كلمة الرأي لهؤلاء؟ لهم مقصد ترى، ما هو؟ يقولون نعم، يقولون إنه قد يصلهم بعض الأحاديث ويتركونها ويذهبون إلى الرأي من قياس أو من مصالح أو شد الذرائع أو غير ذلك ويتركون النص، وهذا غير صحيح. لذلك تجدون الإمام ابن تيمية قد دافع عنه وألف كتابا بهذا لأجل ذلك، واسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ففي وقته اتهم الحنفية وغيرهم أنهم تصلهم الأحاديث ولا يأخذون بها ويذهبون إلى الرأي، فذكر 10 أسباب في هذا الكتاب على أن للإمام أو لأي فقيه يجوز له ترك الحديث والذهاب إلى قياس أو رأي. فمثلا قد يكون هذا الحديث صح عندك أيها العالم، ولكن لم يصح عند ذلك العالم، فيه راوي أنت راض عنه وغيرك لم يرضى عنه. قد يكون هذا الحديث قد عارضته آية عنده أو مفهوم آية فقدم المفهوم على نص الحديث. قد يكون هذا الحديث منسوخ عنده ولكن غير منسوخ عند فلان، وهكذا. فهذا الكتاب مهم ترى، يجعل الواحد منا يقبل أي كلام من أي عالم، طبعا بلغ بشرط بلوغ درجة الاجتهاد. أما شخص يأتي وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يزاول هذا العلم أعمار وأعمار طويلة، هذا لا ينظر في رأيه لا من قريب ولا من بعيد وإن كان أذكى العالم. ترى العلم يا جماعة لا يؤخذ بالعجلة وإن كان أذكى العالم، لا بد من أقل شيء 30 سنة 40 سنة يزاول التدريس والتصنيف في العلم. أما يأتي شخص وحفظ القرآن والسنة وفقه المالكية وفقه الشافعية وفقه الحنابلة وفقه الحنفية ويأتي لو كان هذا ترى ما يؤخذ بكلامه حتى يزاول. وكم من شخص ألف كتابا في أول عمره فما جاء آخر عمره انصرف عنه وترك جميع الآراء التي ذكرها هناك، لأنه كل ما زاد الإنسان بالعمر مع التفتيش ومع التمحيص والتدقيق في الكتب كلما رسخ في العلم ورجع عن بعض آرائه. وكثير من العلماء وهم الراسخون في العلم كثير عدلوا عن آرائهم ترى. لذلك تجدنا الإمام الشافعي له قول قديم وقول جديد، الإمام أحمد له في المسألة 3 آراء أحيانا وبعضها ضعيفة لأنه رجع عنه، الإمام مالك أبو حنيفة كلهم كل من رسخ في العلم لا يزيد هذا العلم إلا تواضع وكان أخطأت في المسألة الفلانية والصواب كذا الآن، وكثير كثير لا يحصون بهذا. نعم. وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي. اي نعم. وروي انهم مخاطبون بها يعني بالاوامر معنى، يعني لم يقل في المذهب الاول انهم مخاطبون، انهم لا يخاطبون بالفروع الا بالنواهي، يعني الاوامر لا يخاطبون بها والنواهي يخاطبون بها كما مثلنا. اما المذهب الثاني يقول انهم مخاطبون بالاوامر والنواهي مطلقا، يعني مخاطبون بالفروع مطلقا. نعم. وهو قول الشافعي. نعم. لأنه جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. نعم. أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على 5 وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث يؤمر بالصلاة، فإن منع الحكم في المحدث. نعم. هذا الدليل الأول للشافعية، يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في النواهي وفي الأوامر والنواهي معا. دليلهم الأول يقولون له مانع عقلا من ذلك، لا مانع أن يؤمر بالفروع بشرط أن يقدم عليها الإيمان. ودليل ترى مبني على القياس، يعني يقول مثلا قاس الكافر الذي أمر بفرع من الفروع على المسلم الذي أمر بكل صلاة أو قبل كل صلاة إذا أذن المؤذن أن يصلي فقط. كيف ذلك؟ يقولون كما أن المسلم إذا دخل وقت الصلاة يؤمر بالصلاة، لم يؤمر بالوضوء، لم يؤمر أولا بالوضوء ولكنه أمر بالصلاة أن تصلي، فهذا الأمر مشروط بتقديم الطهارة على الصلاة، إذ لا تصح صلاتك، لأنه معروف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تصح صلاتك إلا بالطهارة. يقولون فكذلك الكافر لا مانع من أنه يؤمر بفروع الشريعة كالصلاة والصيام والحج والزكاة من أركان الخمس بشرط تقديم الإيمان في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول. فهنا قالوا كما أن المأمور بالصلاة مشروط أن يقدم قبلها الطهارة، الطهارة من الحدث، فكذلك هذا الكافر مأمور بالصلاة ومشروط قبلها أن يقدم الإيمان. لا مانع عقلا من هذا، لا مانع عقلا من هذا، هذا كلام من الشافعي. نعم. فإن منع الحكم في المحدث هذا اعتراض ترى على هذا القياس. فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما لحظة، أركان القياس هنا الأصل هو المسلم يؤمر بالصلاة، هو المسلم يؤمر بالصلاة بشرط تقديم الطهارة عليها. الفرع هو الكافر يؤمر بفرع من فروع الإسلام وهي الصلاة مثلا بشرط تقديم الإيمان عليها. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما قد أمر بشيء لا يتم إلا بتقديم شيء آخر، هذه العلة الجامعة بينهما. الحكم كما أن المسلم تصح صلاة إذا قدم عليها الطهارة عن الحدث، فكذلك الكافر تصح صلاته أو أي فرع إذا قدم عليها الإيمان. نعم. الاعتراض مبني على هذا القياس أو اعترض على هذا القياس. نعم. فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء، فإذا توضأ أمر بالصلاة، إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال. قلنا نعم، هذا الاعتراض. ما مراد المصنف من هذا الاعتراض؟ قال المعترض إننا نمنع الأصل المقاس عليه، نمنع إذ لم يؤمر، لا يمكن أمر المسلم بالصلاة لكنه أمر أولا بالطهارة ثم الصلاة، لا يمكن أن يؤمر بصلاة على غير طهارة، فمنعوا الأصل. قال الأصل المقاس عليه لا يجوز أن يصح، ليس بصحيح يعني. نعم. الجواب قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها. نعم. يقولون الجواب يقول إننا نمنع أن يكون مأمور بالوضوء ثم يؤمر بعد ذلك بالصلاة، نمنع كلام المعترض أبدا، لأنه لو كان الأمر كذلك يعني لابد أن يؤمر بالوضوء، إذ لو ترك الإنسان الصلاة لا يعاقب على تركها بل يعاقب على ترك الوضوء، وهذا لم يرد في الشريعة. الشارع لا شك أنه يعاقب على ترك الصلاة ولا يعاقب على ترك الوضوء، أنتم معي؟ لكن من شرط صحة الصلاة أن يقدم عليها هذه الطهارة والوضوء. أعد العبارة. قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، وهو خلاف الإجماع. نعم، أجمع العلماء على أنه يعاقب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء. الإنسان إذا لم يتوضأ وصلى فإنه يعاقب على هذا، وهو عارف أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فإنه يعاقب على ترك الصلاة لكن لا يعاقب على ترك الوضوء. فالأمر مباشرة يذهب إلى الصلاة، أما الطهارة فهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، وهو خلاف الإجماع. نعم. وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها. هذا جواب ثاني. الجواب الأول أن كلامكم هذا خلاف الإجماع، حيث إنه أجمع العلماء على أنه يعاقب على ترك الصلاة لكن لا يعاقب على ترك الوضوء. الجواب الثاني. نعم. وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها. إيه نعم، يقولون لو مشينا على ما قلتم لتدرج الأمر، لكان إذا توضأ، إذا كان مأمور بالوضوء ثم مأمور بالصلاة، لو مشينا على هذه الطريقة لكان الإنسان إذا توضأ يؤمر بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأمر هذا يؤمر بإكمال الصلاة وهكذا. وهذا لم يرد في الشريعة، بل الشارع يأمر بالشيء نفسه ثم ما يصححه هذا تابع يسمى، مثل أن السيد يأمر عبده، ولله المثل الأعلى طبعا، والقرآن والسنة نزلا بلغة العرب، يأمر عبده بأن يأتيه بالماء، قال له ائتني بماء، هل أمره بأن يحضر الدلو والرشا ويذهب إلى البئر ويخرج الماء؟ هذا ما دخل فيه السيد، ما لي دخل، تأتيني بالماء، أنت الآن مطيع لي، تأتيني من باء مما تدع ما يشرب. فيؤمر بالأمر، وكان العربي هكذا ونزل القرآن على لسان العرب، لذلك كان القرآن معجز العرب وغيره، لأنه نزل بلغته. إذ لو نزل بغير لغة العرب لقالوا هذا غير جاء من غير لغتنا فلا داعي لإعجازنا به، لكن نزل بلغته. لذلك كل نبي كما قلت في السابق بعث بمعجز من المعجزات التي يستطيع هؤلاء المبعوث إليهم يستطيع أن أو كانوا يستطيعون أو يرون أنهم يستطيعون يزعمون. لذلك موسى بعث أو أتى معجزة السحر، لأنه كان في مصر منتشر السحر، وكل شخص يذهب مذاهب في السحر، فأتى بشيء يبطل ذلك ليبين أنه نبي. المهم الجواب الثاني، لو قلنا مثل ما قلتم لا كان بعد أمره بالوضوء أن يؤمر بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يؤمر بالصلاة، وهذا تسلسل لم يرد في الشريعة ولا على لسان العرب، بل يأمرون بالشيء المقصود الذي يراد امتثاله. أما التوابع والمساعدات والأشياء الأخرى هذه تبع للمأمور. نعم. وإخبار الله سبحانه، وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. نعم، هذا أولا الدليل العقلي وهو القياس كما قلنا، وهو أدلة الشافعية وكثير من العلماء وهو القياس. نعم. أما الدليل الثاني فهو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي وهو من الكتاب والسنة. أما الآية ولله على الناس حج البيت هكذا، ولله على الناس حج البيت، نعم، هذا يقول ولله على الناس. الناس اسم جنس دخلت عليها الاستغراقية فيعم جميع الناس سواء كانوا كفارا أو مسلمين، لأن من صيغ العموم. فلذلك يقولون إن الحج واجب على الجميع، على المسلم وعلى الكافر. فلذا قال الشافعي أنهم مخاطبون بالفروع وبالأوامر بالذات. نعم. وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لاحظتوا هذا الدليل الثاني من النص، من النصوص. الله عز وجل قال ما سلككم في سقر، يقصد الكفار، قالوا لم نكن من المصلين، يعني تركنا فرع من فروع الشريعة وهي ايش؟ الصلاة. هذا قصده فيها. وما دام أنه سألهم سؤال إنكاري، طبعا ليس سؤال حقيقي هذا، الله يعلم ما الذي أدخلهم في جهنم. لاحظوا الفرق بين السؤال الاستفهام الإنكاري والتقريري والاستفهام الحقيقي. ما هو الاستفهام الحقيقي؟ يصدر من الجاهل دائما، من أين أتيت يقول لا لا لا لا. أي إنسان ما يدري. لكن الله لا يسأل استفهام ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الله يعلم أن إبليس أن يعلم الشيء الذي منع إبليس من السجود، لكنه سأله لتقريره، لأن الإنسان إذا سئل وأقر يزيده عذابا وعقوبة وضيق. كذلك هنا في هذه الآية لم نكن من المصلين، إذن عاقبه الله عز وجل في دخوله جهنم لأنه ترك فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة كما قلنا في الحج هنا. نعم. وهذا يدل على أنهم مكلفون بالأوامر. نعم. وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم، ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه، كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه. اي نعم، وهذا جواب عن سؤال مقدر. ترى السؤال المقدر هو أن قال قائل إن كلمة المصلي ليس المقصود بها الفرع هذا، إنما المقصود بها الإيمان، يعني أدخلهم في جهنم لأجل أنهم لم يؤمنوا، لم نكن من المؤمنين. أنتم معي؟ هذا يعني اعتراض من بعضهم. الجواب قال هنا لا يقصد بكلمة المصلين الإيمان، لم نكن من المؤمنين أبدا، لأنه لو كان المقصود بالإيمان لما عطف عليه العبارة الأخرى وكنا نكذب بيوم الدين، لأنه كنا نكذب بيوم الدين هذا الإيمان. فلا يمكن أن يعطف عبارة على عبارة مثلها أبدا، لأن من شرط المتعاطفين أن كل أن العبارة لو تفيد معنى غير المعنى الذي عطف عليه. فلذلك قال لم نكن من المصلين، أي المقصود به فرع من فروع الشريعة، وذاك المقصود به الإيمان. أعد العبارة: ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم. نعم، يعني حذرهم في هذا القرآن يعني بمعنى أنه سبحانه بين هذه الآية وعجلها لهم ليبين أن سيحاسبون عن تركهم للفروع، وأن الإنسان إذا علم بالإسلام ولم يمنعه مانع من الإيمان به ومن الدخول فيه فإنه سيحاسب على كل فرع من فروع الشريعة تركه، كل صلاة. فلذلك تجدون من علم ثم ترك هذه الأمور وله 40 سنة ومات يحاسب عن 40 سنة زيادة على حسابه على تركه للإيمان، ومن علم ومات بعد 20 سنة بعد علمه يحاسب عن 20 سنة، وهكذا يختلفون الكفار في العذاب يقول كثير من العلماء. نظرا يعني اختلاف هذا بسبب ترك أو كثرة الفروع التي تركها أو قلتها. السؤال المقدر أو الاعتراض يقول لا نسلم أن المقصود بقوله تعالى لم نكن من المصلين لم يكن المقصود في الصلاة الفرعية المعروفة هذه وإنما هو المؤمنين الإيمان، يعني لم نكن من المؤمنين يعني أدخلهم جهنم لأن لكونهم لم يؤمنوا. وهذا دليل يعني هذا الرد من القائلين بأنهم إيش بأنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، أما هؤلاء يقول لا أنهم مكلفون بالأوامر والنواهي معا لا فرق بينهما، لذا قال هذه الآية. فالجواب عن هذا الاعتراض وأبدا لا نسلم ما قلتموه في هذا الاعتراض، بل المقصود هو الفرع من فروع الشرع وهو الصلاة، لذلك عطف عليه في آخر الآية الإيمان بالله كونهم يكذبون بيوم الدين عطفوا على ذلك، ولا يمكن أن يعطف عبارة على عبارة مثلها. هذا هكذا الجواب. نعم نرجع. ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير. ذكر هذا من باب التصديق لهم، يعني إذا لما قالوا هذا كان لم يكن من المسلمين الله عز وجل أقرهم على هذا، وهذا وجه الدلالة من هذه الآية، يعني بمعنى أقرهم على هذه الآية لذلك كأنه يقول من ترك فرعا من فرع الشرع فإنه سيحاسب عليه زيادة على حسابه في تركه الإيمان. نعم. كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأنه نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. نعم، هذا يؤيد ما قلناه من أن المراد في آية لم نكن من المصلين المراد بها لم نكن من، يعني أنهم تركوا فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة الفرعية المعروفة، ليس المقصود بها الإيمان. وقد اختلف العلماء ترى في تفسير هذه الآية، ولكن الراجح عند الشافعية وعند كثير من العلماء أن المقصود بها هو أنهم تركوا فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة المعروفة. نعم. وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه. هذا كأنه يبين نوع الخلاف، كأنه يبين نوع الخلاف، يقول لأنه اختلف العلماء في هذه المسألة، فهو الآن يبين أن الخلاف معنوي بمعنى أنه يزيد عذابه بعدد تركه للفروع الفقهية. نعم. وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه وإن أسلم سقط عنه، يعني عوقب على ترك الصلاة والزكاة والصيام الواجبات، يعاقب على ترك زيادة على عقابه كما قلنا على ترك الإيمان. نعم. وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله. أي نعم، إذا أسلم طبعا سقط عنه جميع هذه الواجبات التي تركها وعلل وقال لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله. وهذا الحديث طبعا قيل ما قيل فيه، ولكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آمن على يديه كثير من الصحابة ولم يأمرهم بقضاء ما تركوه أثناء كفرهم من الصلوات والزكوات والحج والصيام. ثم إن هذا يعني عندنا ثلاثة أدلة: الأول السنة القولية إذا ثبتت الإسلام يجب ما قبل، الثاني السنة التقريرية يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ولم ينكر عليهم شيء، الثالث المصلحة. المصلحة هي التي جعلت الشارع لا يأمر بقضاء ما فات، لا يأمر الكفار بقضاء ما تركوه قبل إسلامهم، وهذه المصلحة لتيسير الإسلام، لأن الكافر إذا علم أن كل ما تركه قبل إسلامه سيسقط عنه فإنه سيتحبب الإسلام في نفسه وسيسلم، أما إذا علم بأنه سيقضي كل ما فات سيثقل عليه، سيثقل عليه الأمر ويشق عليه، لذلك سينفر كثير من الذين يريدون الدخول في الإسلام سينفرون عنه، لذلك تجدون الشارع قد نظر إلى هذه المسألة في كما قلنا فيما سبق في تحريم للخمر، لم يحرمه فترة في مرة واحدة بل على رتب، والله عز وجل يرأف بعباده لأنهم اعتادوا سنوات وسنوات، فلو حرمه هكذا لنفر كثير من الذين دخلوا في الإسلام عنه. كذلك الربا، كذلك الصلاة، لم يؤمر بالصلاة هكذا بل شيئا فشيئا، وهكذا كثير من الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج، وهذا لتيسير الدخول في الإسلام. لذلك كما قلت فيما سبق الداعي إلى الله ينبغي أن يرأف بهؤلاء الخلق، لا يشدد عليه ويتغاضى عن بعض السلبيات، فإذا تمكن الإيمان من هذا الشخص سيتركه من نفسه، أما أنه يأتي بأوامر ونواهي وعقوبات وكذا ويأتي بآيات أنه سيدخله الله النار وأنه هذا نفر على الإسلام ولا يصلح لشيء مهما كان حافظا للقرآن والسنة. لذلك تجدون الأئمة الأربعة ومن تبعهم تجدونهم يرأفون بمن يدعونهم إلى الإسلام وتلاميذهم في كل شيء، ويعلمون أن هذا التلميذ أو أن هذا الشخص من نفسه سيترك بعض السلبيات التي يلاحظها إمامه عليه أو شيخه. نعم. وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله، يعني الأصل أنه سيعاقب عليها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، الأصل هذا، لكن خلف هذا الأصل في الدنيا للتيسير والتسهيل. هو لم يرد هذا الحديث أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله كما هي الرواية الأخرى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أسلموا على يده بقضاء ما فاتهم، هذه الأدلة، لكن الحكمة التشريعية والمقصد الشرعي من هذا هو تيسير الإسلام والدخول فيه، وأنه له محاسن قد غطت على كثير من الشرائع السابقة، ومن محاسنه التيسير والتخفيف. ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ هذه العبارة. نعم. ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال. نعم. فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ أين؟ يعني لا يبعد. كان هذا جواب عن سؤال مقدم. السؤال يقول إنه كيف بعيد قولكم إن ما سبق له أنه يسقط وهي واجبات تجب في الذمة كيف تسقط؟ فقال المجيب في هذا أنه ورد أن المسلم تسقط عنه بعض الأوامر التي هم بتنفيذها ومنع، وهو النسخ قبل التمكن من الامتثال، مثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام، فقد أمر بذبح ابنه ولما أراد الامتثال منع. وأعطي شيء بديل عن ذلك، وهذا يخالف في المعتزلة، لكن الجمهور يقول يجوز نسخ الشيء بعد الأمر به وقبل الامتثال، يجوز لا مانع. كذلك أمر من الأمثلة في الإسلام يمثلون بأنه نزل أنه لا يمكن أن يناجي أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم صدقة، فنسخ هذا قبل امتثاله كما قال الجمهور، وقال بعضهم لأنه امتثل بصحابي قدم صدقة أو شيئا، ولكن الصحيح أنه لم يقدم أحد في هذا النسخ قبل الامتثال. ما دام أن النسخ يجوز قبل التمكن من الامتثال فكذلك يجوز لا مانع من جواز أن تسقط العبادات عن الكافر إذا أسلم، جميع ما تركه يسقط قضاؤه، لا مانع من ذلك ولا فرق بينهم. نعم. فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف فيه فثلاثة. أي نعم، انتهى الآن من شرط التكليف، وهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، أن يكون عاقلا يفهم. انتهى الآن من الشرط الذي يشترط في المكلف، بدأ الآن بشروط الفعل المكلف به. ليس كل فعل يكلف به، لا بد له من شروط مثل ما قلنا في المكلف، فقط هي ثلاثة. نعم. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما. نعم. الأول أن يكون معلوم للمكلف به، للمأمور به، أن يعلم أن هذا الفعل مأمور به وغير منهي عنه، وأن الذي أمر به هو الله عز وجل، وأنه ثبت وغلب على ظن أن الله هو الذي أمر به بنص أو اجتهاد. لماذا اشترط هذا الشرط؟ قال حتى يتصور قصده إليه، يعني بمعنى النية، حتى ينويه. الشيء الذي الإنسان لا يعلم أنه وجب من الله أو ليس من الله لا يمكن أن ينوى بالله أبدا، فلا بد أن يتأكد تمام التأكد أن الله أمر به، لأجل أقصد أنه سيطيع في هذا الامتثال. عدل الشرط الأول. نعم. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه. هنا حتى يتصور في عقله وداخله ونيته وقلبه أنه يريد أن يمتثل أمر الله في هذا، ولا بد من إحضار النية. بعض الناس يأتي ويصلي وهو مستعجل ولا ينوي ولا يقصد، هذا صلاته ترد إليه، لا صلاة له، إنما الأعمال بالنيات لا نية بلا عمل، فالنية لا بد منها مخلصين له الدين. هذه الآية أيضا شرطت النية في كل شيء. نعم. وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. نعم. حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب. هذا الذي قلنا، نعم، هذا الشرط الثاني، وهو أن يعلم به أنه مأمور به من الله. الشرط الأول أن يكون معلوما عند هذا المكلف، وأن يتصور تفاصيل هذا الفعل تصورا، وأن يعرف هذا الفعل معرفة حقيقية دقيقة، كيف يركع، كيف يسجد، كيف يقول، لأن يعرف وجوب الصلاة فقط أو يعرف بعض التفاصيل دون بعض، لأن الصلاة لها 14 ركنا ولها 8 واجبات ينبغي أن يعرف الإنسان تمام المعرفة. أما السنن فهي لا بأس، حتى الواجبات ممكن جبرها بسجود، لكن الأركان لا، لابد أن يعرف 14 هذه عند الشافعي والحنابلة، لابد أن يعرف أنها وبعضهم أوصلها إلى 10 وبعضهم إلى 12، ولكن الراجع أنها 14 ركن لابد من معرفته بدقة. أما الجاهل للعمل طبعا لا يؤاخذ على تركه لهذا العمل، لا من قريب ولا من بعيد، والحدود تدرب بالشبهات، حتى لو اشتبه عليه الأمر ما يعرف كيفية وهيئة الصلاة والفعل. نعم. الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. أن يكون الفعل معدوما، لأن الموجود كأنه تحصيل حاصل، كأنه تحصيل حاصل، وهذا الشرط طبعا لا يعلم المتعلم، إنما يعلم الجاهل، بمعنى أن الجهال هم الذين يعلمون بطريقة الصلاة أو الصيام أو الحج، أما العالم فلا يعلم بهذا. نعم. هذا يعتبر شرط حتى في غير الشريعة. نعم. أعد العبارة الثاني. الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. نعم، لأنه تحصيل حاصل يقولون، يستحيل الأمر بشيء معمول به. نعم. في شيء شيخ؟ نعم يا شيخ، في شيء؟ أعد العبارة، أقرأ أقرأ أقرأ إيش العبارة. الثاني اللي قبله ويكون معلوما إيه؟ وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب. نعم، يعني يقصد أن هذا الشرط يقصد الذي يشترط فيها النية والقصد والتقرب إلى الله. أما الأشياء التي لا تشترط فيها النية، ما هي الأعمال التي لا تشترط فيها النية مع أنها واجبة؟ ها؟ ها؟ في شيء واجبات لا تشترط فيها النية ولكنها في ذمة الإنسان. لا يا شيخ، الطهارة من أهم الأمور تشرف فيها النية، وهي رد الودائع، رد المغصوبات، رد الديون، وذلك من الأمور، هذه لا تشرف فيها النية. يعني لو شخص آخر قد أوفى عنك دينك تبرى ذمتك لو لم تعلم أنت، لا تشرف فيها النية. لكن الصلاة والطهارة والعبادات كلها لا بد من شروط. نعم. أي نعم، هو بعضهم يقسمون إلى شرطين وبعضهم يجعل شرط واحد كما صنع الإنسان المصنف. نعم. الثالث أن يكون ممكنا. نعم. فإن كان محالا كالجمع بين الضدين. أي نعم، هذا شرط ما لا يطاق. هل يكلف الله سبحانه وتعالى بما لا يطاق أو لا يكلف، هذا اشترط العلماء هذا الشرط، والجمهور على أنه يجوز، يجوز عقلا ولا يجوز شرعا، لكن المصنف فصل هنا فقال. الثالث أن يكون ممكنا، يعني الفعل أن يكون ممكن، قادر المكلف أن يفعله ويستطيع. نعم. فإن كان محالا كالجمع بين الضدين، بين الضدين ونحوه، لم يجز الأمر به. إيه نعم، يعني إذا كان محال مثل أقول له قم وقعد في حالة واحدة في أمر واحد، هذا جمع بين ضدين لا يمكن المأمور أن يفعل، أن يفعل، فلذلك لا يؤمر به ولا يجوز الأمر، ولم يرد من الشارع حتى الأمر به. نعم. وقال قوم يجوز ذلك. نعم. بدليل قوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يجوز تكليف ما لا يطاق، هذا يقولون يجوز تكليف ما لا يطاق بعض العلماء لقول لهذه الآية، ربنا لا تحملنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقولون ما دام أن الله أنزل هذه الآية معنى أن الله يكلف ما لا طاقة للإنسان به، فلو لم يجز تكليم ما لا يطاق لما أنزل هذه الآية يقولون، فيجوز تكليم ما لا يطاق، هذا طبعا كلامهم. نعم. وهو رأي مرجوح. نعم. والمحال لا يسأل دفعه. نعم، هذا وجه الدلالة من الآية، يعني بمعنى أن ما لا يطاق كما قال ما لا يطاق محال، لكن الله عز وجل أنزل أن ندعو بدفعه، وما دام أنزل الله هذه الآية معنى أنها حق، أنه يجوز أن ينزل علينا شيئا لا طاقة لنا به، فلو لم يجز لم ينزل هذه الآية، ولم يجز أن ندعو الإنسان بهذا الدعاء، فلذلك يقول يجوز شرعا أن يكلفنا ما لا نطيق. نعم. ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن. نعم. وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. نعم، يقولون إن الله علم أن كثيرا من الكفار لن يؤمن، لن يؤمنوا، وعلم الله سبحانه وتعالى يقع، ومع ذلك أقرأ الآخر وقد أمره بالإيمان وكلفه. أين ومع ذلك أمره بالإيمان، يدخل مع الناس هو في الآيات المذكور فيها كلمة الناس لأنه جمع، فهنا ما دام أنه أمره بالإيمان وأن الله يعلم أنه لا يؤمن، إذن هذا تكليف ما لا يطاق، والله أعلم بهذا بمقصده في هذا، يعلم أنه لا يؤمن لأنه وقع وفق هذا العلم لم يؤمن، ومع ذلك أمره بالإيمان، يكون هذا تكليف ما لا يطاق. نعم. ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة كونوا حجارة. أين هذا الدليل الثالث من الأدلة على جواز تكليف ما لا يطاق، يعني الصيغة لا تستحيل، فالله عز وجل أمر بأن يكون بعض القوم حجارة أو قردة أو خنازير، فهذا أمر، وهم لا يستطيعون أن يكونوا هم أنفسهم، بل يكونهم الله عز وجل ومع ذلك أمر، إذن يجوز تكليف ما لا يطاق. نعم. كونوا قردة كونوا حجارة. نعم. وإن أحيل طلق يكفي. صلى الله على نبينا محمد.